درس درس درس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام امبارح في ظهيرة الظهر يعني كان عن ما يكون في القبر، قلنا ان عذاب القبر حقيقة واقعة اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والايمان بها واجب. ذكر ابو حامد بيانا عن كيفية عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، كيفية عذاب القبر وسؤال منكر ونكير الذي سيلقاه كل إنسان يفارق هذه الحياة. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه العلماء عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه، إشارة إلى أنه كان يفكر في أمر فاستعمق الفكر فيه، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن بدأ بالسورة الطيبة لما يكون في القبر. إن المؤمن إذا كان في إقبال من أمر الآخرة أو في قبل من الآخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس ضياء ونورا. إذا كان المؤمن في لحظات الموت مقبل على الآخرة، يعني بيودع الدنيا ويفارقها إلى الآخرة، بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه. حنوط اللي هو اللي يوضع في الكفن من الرائحة الطيبة أو ما يشبهها مع الميت، يجلسون منه أمامه، يعني على مسافة على قدر ما يرى البصر يعني. فإذا خرجت روحه المؤمن إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء. ده عشان مؤمن، لأنه مؤمن، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء فليس منها باب إلا يحب أن يدخل بروحه أو يدخل بروحه منه. أبواب السماء تتمنى أن يصعد ويدخل بروحه، كل باب يتمنى أن يصعد ويدخل بروحه منه، دليل على حسن الاستبشار وحسن الاستقبال لهذا العبد المؤمن. فإذا صعد بروحه قيل، أي الملائكة تقول وحملت روحه، أي ربي عبدك فلان، الأمانة الروح بتاعت فلانة يسلمونها للباري سبحانه وتعالى جل شأنه، فيقول: أرجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة، فإني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أروه مكانه الوعد الجميل في الجنة، ثم يتحقق الوعد أنه لابد أن يرجع إلى الأرض ويبقى فيها فترة البرزخ. قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم، أي خفق نعال المشيعين، يسمع خفق نعال المشيعين، الناس يعني ودعوه دفنوه بيرجع ثاني، هو في القبر يسمع، ما سمع المشي بتاعتهم، يعني لسه ما فرقوش أرض الجبانة وهو يعامل بهذه المعاملة. وهو يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حتى يقال: يا هذا، يسألوه في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أول سؤال وأول امتحان في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فينتهرانه انتهارا شديدا، يرفع فيهم صوت، يشخط في الشخص أيام ده، يعني يفزع لها وهو في قبره. فينتهرانه انتهارا شديدا، وهي آخر فتنة تعرض على الميت، ضمة القبر، وبعدين الحاجات اللي يشوفها من أعماله، وهذا الموقف اللي فيه الانتهار يعني: وأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، يعني ترفع صوتك عليه وتفزعه إذا كان يريد أن يسألك. فهنا ينتهرانه بصوت شديد جدا: دوي له الأرض، دوي له الأرض، يسألانه هذا السؤال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو قيل: وما تقول في هذا الذي، في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ قال: فينتهرانه انتهارا شديدا، وهي آخر فتنة تعرض على الميت، فإذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت، قال: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده استجاب، أجاب الإجابة الصحيحة، قال: يقولون له قد صدقت. متفكرين إن من وسائل التثبيت، من وسائل التثبيت في هذا الموقف، الإنسان ساعة ما ينام يقول: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. وعند الأذان، بعد الأذان، بعد ما يصلي على رسول الله ويسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. يقولها كده بإحساس وبقلبه، يقولها إعلان، ويقولها تعبير عما في داخله قبل أن يفوت الأوان ويسأل، فلا يعرف كيف يجيب، والعياذ بالله. وهذا معنى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء الآية. ثم يأتيه آت، يجي له واحد ثاني يزوره، حسن الوجه، طيب الرائحة، حسن الثياب، ضيف كريم، فيقول: أبشر، أبشر برحمة الله، أبشر برحمة ربك، وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول: وأنت أيضا بشرك الله بالخير. من أنت؟ هو بيرد التحية، الآتي ملك يعني، يقول له: أبشر برحمة من الله، وأبشر برضوان من الله، وأبشر، يقول له: وأنت أيضا، يعني يرد عليه التحية: أبشر برحمة ربك، وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول: وأنت أيضا بشرك الله بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. عمله الصالح يأتي في صورة إنسان حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الرائحة، عمله الصالح يؤنسه في قبره. ولذلك قيل أن الميت يودعه ثلاث: يودعه أهله، ويودعه ماله، ويودعه عمله. فيرجع أهله ويرجع ماله. ماله يعني إن كانت عربية وصل مشوا عليها ركبوها ركوبة يعني راحت معاها عشان الناس تركب عليها مش حضر هو يعني. فيتبعه أهله ويتبعه ماله ويرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. فيقول أنا عملك الصالح والله ما علمت أن كنت سريعا في طاعة الله، أو يقول ما علمت أن كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال ثم ينادي مناد افرشوا له من فرش الجنة، افتحوا له بابا من الجنة، فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب الجنة، فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم عجل، اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، اللي شافهم في الجنة. لما شاف اللي في الجنة شاف أهله وماله في الجنة، فيقول يا رب عجل بسرعة عشان أدخل بسرعة الجنة شوقا إلى ما بشر به من رب الأرض والسماء. ثم ذكر الكافر، والكافر على نقيض ذلك والعياذ بالله، يأتيه آت في أبشع صورة، في أقذر ثياب، في أقذر أنثن رائحة، فيراه فيعياذ بالله يشمئز ويفزع، ويفزع منه فزعا شديدا، ويقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء والعياذ بالله. ثم قال في آخر الحديث ثم يقيد له، أي للكافر، أصم أعمى أبكم. الكافر والفاجر يؤتى بآت أصم أعمى أبكم، لكن يعرف يشتغل، يشوف شغله كويس والعياذ بالله. معه مرذبة من حديد، معه مرذبة من يعرفش المرذبة، معه مرذبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان الجن والإنس على أن يقلوها لم يستطيعوا. مرذبة مش على قد اللي يقلع بها النخل ولا اللي بيهد بها الهدام بيرفعها، يعني المرذبة تطلع لها كم كيلو يعني؟ اللي معاك 20 كيلو بتاعتك دي تقدر تشيل 20 كيلو وتقعد تخبط بيها بالنهار 10-15 كيلو، يعني يشيلها، يشيلها واحد يعني متوسط. انما المرذبه اللي في القبر والعياذ بالله، والحديث صححه العلماء، المرذبه اللي في القبر الجن والانس ما يقدروش يشيلوها. طب الانس كم مليار؟ الانس كم مليار؟ ده الاحياء منهم 6.5 إلى 7 الا شويه، واللي ماتوا قدهم 2-3-4-10، واللي جايين لا يعلمهم الا الله. الجن أكبر من كده وأقوى من ذلك، لأن الجن الواحد قد 1,000,000 واحد. الجن الواحد يعمل أعمال لا يعملها الإنسان 100 إنسان ولا 1,000 ولا 1,000,000 واحد. يبقى الثقلان لا يستطيعان أن يقلان هذه المرذبة. لو ضرب بها جبل صار ترابا. المرذبة لو ضرب بها جبل ضربة واحدة أصبح إيه؟ كثيبا مهيلا. فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمع من على الأرض ليس الثقلين صوتها، يعني الجن الإنس ما يسمعوش، عشان الجن الإنس عايشين في الدنيا. لو احنا سمعنا كل ما يموت واحد نسمع الخبطة هنموت، الناس كلها هتموت، لأن الخبطة الواحدة هتموت العالم كله. لو سمع صوت هذه الضربة الواحدة الجميع يموتون، عشان ربنا رحمة بنا، عشان لسه فاضل فيه شوية نفس، ربنا عايزنا نعيش على الأرض ونرجع ناكل بعد ما ندفن الميت، ونحكي ونقول ونسأل على ميعاد المية اللي هيش هيسقي الساعة كام، ولا ميعاد الفرن هيفتح الساعة كام، ولا ميعاد مش عارف الزبادي، ولا ميعاد اللبن. سبحان الله العظيم بحمده، عشان نعيش حياتنا بعد كده لم نسمع هذا الكلام الذي يحدث في القبر، لهذا العذاب الذي يحدث في القبر، وإحنا نمر بالأموات أو ندفنهم ونرجع لا نشعر بشيء. لكن قال المجرم الفاجر تضرب بهذه المرذبة هذه الضربة بين عينيه يسمع من على الأرض ليس الثقلين. ثم ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من نار، لوحين من نار، وافتحوا له بابا إلى النار، وافرشوا له لوحا من نار ويفتح له بابا من النار، والعياذ بالله. بل الإيمان بعذاب القبر حقيقة وواقع، ولا بد أن نؤمن بها. وكان النبي في صلاته يستعيذ: أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار. في كل صلاة يقول: أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار. فإذا كان المعصوم سيد ولد آدم أول من تفتح له أبواب الجنة، وأول من يهز حلف الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر، لأنه يوقن به وهو حقيقة، ولأنه أمر بذلك أن يستعيذ حتى يستحضر شدته وكربته، وحتى يعلم أمته هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في قبره في روضة خضراء يرحب له في قبره 70 ذراعا، ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر. هل تدرون فيما أنزلت: فإن له معيشة ضنكا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه 99 تنينا، تنينا. هل تدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس، يخدشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون. يا منجي يا منجي يا منجي يا منجي. وإن كان كل العالم بيأتمر بأمره، وإن كان كل العالم بيأتمر بأمره، وإن كانت كل كلاب الدنيا تهتز لقوله، وإن كانت كل كلاب الدنيا تهتز لقوله، ولو كان رئيس أكبر دولة في العالم، ولو كان رئيس أكبر دولة في العالم، ولو كان مسخر صواريخ الدنيا ومحطات الفضاء وأقمار صناعية والقنابل النووية بيخوف العالم بكلامه، عشان إيه؟ قال: هو رئيس الدولة الكبيرة الكبرى، الدولة العظمى، وهي الدولة الحقرى في عين الله، أحقر أحقر ما يكون الفجور. ومن يهن الله فما له من مكرم. ولو كان شأنه كذلك لازم حين يموت وينزل القبر، إن كان عاملينه من الـ من الـ من السيراميك، عاملينه من الذهب، عاملينه من الفضة، عاملينه ما عرفش إيه، يضيق عليه ويضم عليه ضمة ويضرب بهذه المرزبة إن شاء الله. ونسأل الله أن يرينا فيهم أياما في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احيانا بعض الناس يثيرون شبه حول عذاب القبر، يثيرون شبه حول عذاب القبر، يقول لك ازاي وبيحصل فين، ويعني يتوسع ازاي، ويجي ويقعده ازاي، ويوقف ازاي، واللي هيجي له الطويل والعريض، واللي عينيه زرقاء، واللي عينيه بتطلع نار، واللي نيابه بتحفر الارض، ويجي في القبر كده من بعض الزوار القبور، يجي نابه طويل بيخبط في الارض عشان من نوع التعذيب والعياذ بالله لأهل الضلال وأهل الكفر وأهل الفجور. يعني إذا كان في شبه تثار حتى يشك الناس في هذا، الغزالي قال: والله أنت عاوز تقتنع حتى بدليل عقل؟ أولا قلنا دليل الشرع، أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدت الآية في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوما وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا دلوقتي بيعرضون عليها آل فرعون، شوف لهم كم سنة اللي احنا بنتباهى بهم، نقول لك يعني دولة الفراعنة وحضارة الفراعنة، حضارة عمرها 7000 آلاف عام ولا 7 مش عارف ايه، نتباهى بها، وهم النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. عشان فرعون عمل ايه؟ فرعون تفنن في الفساد والإفساد والطغيان، تفنن في الفساد والإفساد والطغيان، تفنن في التفرقة بين شعوب الأرض، بين بني إسرائيل وبين مصر وأهل مصر، فرق بين الغني وبين الفقير، فرق بين الذي يملك والذي لا يملك، فرق بين من يسجد له ويقول له أنت إله يا فرعون، وبين من يقول له أنت بشر مخلوق ليس إلها. اللي يقول له أنت إله يقربه ويجعله من المقربين، ويديه الأبعديات ويديه الإطفائيات ويديه مساحات ويديه أموال ويديه ذهب ويديه الفضة، وإنهم لا من المقربين من المقربين. أما الذي لا يقر له بالألوهية لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، لأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا أبقى. قالوا لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن لك. السحر اللي جايبهم عشان يستعين بهم، قذف الله في قلوبهم الإيمان فانقلبوا عليه، فانقلبوا عليه، قالوا لن نؤثرك. يعني سبحان الله، هل نؤثر ما عند الله والآخرة على حياتك الدنيا؟ أنت كل اللي تتصرف فيه في الحياة، في عمرنا، في جسمنا، هتموتنا، اعمل اللي انت عايز، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هؤلاء يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلاء. سبحان الله العظيم بحمده. أبو فرعون يروح فيه لما قال فرعون الشلة الحاشية اللي حواليه أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب، عشان وقفوا معاه وأيدوه وشددوه وناصروه، أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب. فما ظنك بفرعون نفسه والعياذ بالله، ما ظنك بهامان، ما ظنك بمن خسف الله به الأرض، قارون من الطغاة البغاة. إذن كل هؤلاء وأمثالهم يلقون هذا. بيقول لك إذا كان فيه من يشكك في هذا العذاب الذي دللت عليه آية ودللت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك لابد أن تصدق بوجودها. بس كل ما هنالك أن أنت لك عقل، هذا العقل خلق للدنيا ولك جوارح. العقل يصدق ما يسمعه الأذن ويصدق ما تراه العين، العقل يصدق ما يتخيله في مفكرته. أنت لك إمكانيات محددة في الدنيا، إحنا لنا إمكانيات محددة في الدنيا ما نقدرش نتخيل أكثر منها، لكن البرزخ نؤمن به، وإن كنا لا نستطيع أن نتخيل لكن نؤمن به. وهذه التصويرات التي وردت في الأحاديث عشان تتخيلها، أنت مش قادر تتخيلها، لكن إن ما كنتش قادر تتخيلها لابد أن تؤمن بها إيمانا وثيقا ثابتا. والعين في هذه الدنيا لا تصلح والأذن لا تصلح أن تسمع ما في القبر، ولا العين تصلح لترى ما في القبر. ولذلك هو إذا كان في الدنيا كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه أحد، كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه أحد. لما الصحابي اللي قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدخل الإسلام كمان كان كافرا، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بجواره ليدعوه للإسلام، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء ثم يخفض بصره شيئا فشيئا حتى كأنه وضعه ينظر إلى رجل إلى أحد بيمينه. فضل النبي يبص من فوق يبص كده يتابع يتابع يتابع، وبعدين قعد كده فأخذ ينقض برأسه صلى الله عليه وسلم كأنه يحدث أحدا، والرجل قال يقول أنا مش شايف حاجة ومش سامع حاجة. فلما انتهى أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتك تفعل كذا، قال أرأيت ذلك؟ قال نعم، قال ذاك جبريل جاءني. قال جبريل جاءك؟ ولا لا أسمع ولا أرى. قال له تسمع جردر ما ماشي. فقال ماذا قال لك؟ قال لي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال منذ هذه اللحظة قذف الله الإيمان في قلبه. يبقى كان جبريل ينزل ولا يراه أحد. في بعض المشاهد رأى بعض الصحابة في صورة معينة، لكن الغالب أن جبريل كان ينزل ولا يراه أحد. طب إذا كان جبريل ينزل والنبي يراه ونحن لا نراه، يبقى إذن الملك غيب ولا نراه ونؤمن به. كل الملائكة غيب ولا نراها ونؤمن بها، وإحنا معانا ملائكة دلوقت موجودة معانا ولا نراها، لكن لابد أن نؤمن بها. ومعانا جن يستمعون العلم ويحضرون معنا الصلاة نؤمن بها وإن كنا لا نراها. طب ايه في اشياء انت سبحان الله؟ طب ده انت لو تبقى نايم، تبقى نايم وتشوف اشياء في المنام. في الجامع ما شاء الله بعد ما نخلص الدرس واحد يمسك مصحف، واحد يمسك كتاب، واحد يقعد يسبح ويستغفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر ينام، واحد ينام يشوف نفسه في الغيط ما يسبح في المية عشان هو محرور في الحر، يشوف نفسه بيسبح في المية، واحد يشوف نفسه في عز الحر ما يحش للبهايم، وواحد شاف إنه في المية والاثنين قاعدين جنب بعض ولا فيه مية ينبل ولا فيها ولا فيها ولا فيه شمس، وبعدين بيصحوا الاثنين كل واحد في خياله صورة معينة، واحد كان في الشمس شديدة الحر، واحد كان بيسبح في المية، والاثنين قاعدين جنب بعض. إذن في عالم العقل يختلف الأمور عن عالم الشاهد، عالم الغيب يختلف عن العالم المشاهد. المشاهد الاثنين في مكان واحد وكل واحد يرى صورة، واحد راح اسكندرية واستحمى في البحر، واحد راح أم درمان وشاف دارفور والمشاكل اللي بتحصل فيها، ولا قوة إلا بالله. يعني ليه؟ لأنه هو نايم بيرى صور، روحه تسرح في عالم غير اللي هو عايش فيه. هذه الروح رأت مرائي انت ما تحسش بيها وما تعرفهاش. يقول لك احيانا الانسان لسه اول امبارح في ليله اول رمضان واحد في العصر بيقول لي يعني شاف منام في السرير، نايم في السرير وبعدين بص لقي عقرب كبيره قد كف اليد، قد صخراء شديد السفره وديلها طويل جدا وفيها زنبيه وعماله تلف حواليا، وقال انا نايم وعاوز اتحرك وعاوز اقول ايه، عاوز اموتها باي طريقه. قال وده كل ده في المنام. وقال فاعتدلت عشان قلت حتى انام عليها في ظهر عشان اموتها بسرعه ما تلحقش تعض. قال فجرت مني، جرت، فلما جرت قالت ناحيه عاوز اروح ناحيه رجلي في الحته اللي ما فيهاش هدوم على العير على اللحم، ففضلت تجري، فروحت صرخت وفزعت، صحي لقي نفسي وقع في الارض، ومراته بتقول لي قوم يا حد ايه اللي جرى لك. ده سبحان الله العظيم بحمده. قال وحاسس انه بالفزع والخوف، حاسس بالفزع والخوف. لما ايضا واحد يقول ان انا شفت يعني شاف يعني عقارب بتجد على ايده وبعدين دخل، وحيه بيقول حيه مفلطحه زي كف اليد كده مفلطح، وشها مفلطح وعضت في ايديه الاثنين. قال صحيت والالم في صوابعه، الالم في اصبعه، في الاثنين ايديه الاثنين واجعينه. ايه اللي بيحصل؟ هذا هو عالم الغيب. طبعا العلماء قالوا ان العقرب والحيه دي اعداء او انسان خبيث يكيد ويمكر، عدو يعني بيكيد ويمكر وعاوز ينال من هذا الانسان. فاذا كان صحي ولم نصل اليه عضت هذا ثعبان العقرب، يبقى هذا الانسان يكيد ويمكر وما قدرش يصلي. حال الله بينه وبينه، حماه الله من كيده، فإن عضه يبقى فيه واحد هيأذي، وعلى قدر العض على قدر ما يكون الأذى، كانت حاجة خفيفة ولا شديدة ولا مسك مش عايز يزيد فيه وهكذا. هذا عالم الغيب. طب إذا كنا بنؤمن بهذا الغيب، وخلي بالك أنت وفي الواحد وهو بينايم بعد ما صلى على رسول الله هو ما بيشوفش عقرب ولا حية، وبيشوف معاني، لأن العالم الروح والعقل، عالم الروح يختلف عن عالم الجسد. أنا الحي عشان المخلوق بشوفها بشكلها مزعج ولها فيها سم شديد وبتؤذي لما واحد عض واحد، أنا سمعت أنها عضت واحد ومات منها، أو عضت واحد فضل يتقلب في الأرض من شدة الألم من السم، وبعدين يعني أنقذوه وقعد كم يوم ما يجلسش في نوم. ده مجرد النقل إلي هذا الكلام رواية أخاف من الحي. سبحان الله، يعني مش كل واحد يخاف يبقى جرب الحية، مش كل واحد يخاف يبقى جرب العقرب، إنما اللي جربها وشفناه وسمعنا منه أيقنا إن فيها سم يعذب الجسد. إذا كنت بتوقن بشيء ما شفتوش وما سمعتوش وما حسيتوش، لماذا لا توقن بعذاب القبر وتوقن بالغيب الذي أخبر به سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين قال لك يعني طب انت في حتى في هذا العالم اللي لدغ بحيه تألم وتعذب، وبعدين قال ايه بيتعذب من ايه؟ قال من الحيه، عشان الحيه عضته. هي الحيه اللي الحيه ألمت؟ الحيه فيها ألم؟ فيها ألم. طب لما تعض اسنانها بتعمل ألم؟ قال له مش بسنانها اللي بيعمل الألم، السم بيعمل ألم، قال لك السم ما بيعملش ألم، إنما الألم بيترتب على تفاعل السم مع الدم. ده عالم كيمياء بقى، أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله كان مطلع، كان مثقف ثقافة عالية جدا، عالم الطب عالم الكيمياء عالم الفلسفة عالم وعالم، قرأ كثير يعني. فبيقول لك أنت ده السم الألم بيترتب، أن السم بيتفاعل مع الدم لما بتتركب مركبات هي مش موجودة في جسمك أساسا، المركبات هي اللي بتأثر وتخلو وتعمل الألم. يبقى إذن الحياة ما لهاش دعوة بالألم، ولا الشوكة لما بتعمل كده مش هي ما لهاش دعوة بالألم، هي بتعمل خرق تمزق في الأنسجة، فالتمزق في الأنسجة هو اللي بيعمل الألم. إذن الشوكة مش مؤلمة، ولا الحية مؤلمة، ولا العقرب مؤلمة، ولا العدو مؤلم، ولا الفاجر مؤلم، إنما أثر فعله هو الذي يؤلم. يؤلم قال لك إن السم لما يدخل بيتفاعل مع الدم بتعمل تكون مركبات ضارة تؤدي إلى إفساد الدم، اللي هو بعد كده لما فسد الدم يحصل موت، لأن الدورة الدموية إذا ما استمرتش، والدورة الدموية إذا تحولت وتغيرت من التركيب اللي عمله العزيز الحميد، تركيب الدم ده مكون بمكونات لا يعلمها إلا الله، احنا نقول كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء، ونقول مش عارف ايه اللي يسموها الايه اللي البلازما ده ليه بلازما ومش عارف ايه، نقول مكونات عمالين يحللوها، ده احنا بنتعرف على صنعة الله وبنعمل لها اسم كده عشان ما نبقاش اغبياء ونقول ايه ده، دي مادة سموها بلازما، دي مادة كرات بيضاء كرات حمراء. الكرات البيضاء تشتغل في موسم ومناسبة، والحمراء في مناسب، لو نسبة الكرات البيضاء الحمراء اختلت يبقى مصيبة، لو تفاقمت، لو الخلايا نمت نموا عشوائيا غير اللي عامله ربنا بميزان الحق، لو الخلايا نمت نموت عشوائيا فضل تكبر يسموه سرطان والعياذ بالله، بقدرة الله وبتقديره، بقدرة الله وبتقديره، خلية واحدة تتمرد في الجسد، خلية واحدة بس اللي هي ما تشوفهاش بالعين، ولا مليون خلية، لو جبت مليون خلية وعملتهم كده على دبوس إبرة، طرف دبوس الإبرة يدوب دبوس الإبرة يشيل مليون خلية، تعرف كده واحدة من مليون تتمرد فتنمو نموا عشوائيا، يقول تورم، يجي الطب يقول لك مش قادر نوقفها، عملها تورم يعني يشيلها تورم سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان هذا بيحدث في الجسد ونحن لا نراه ولا نحسه ولا نلمسه، لكن نؤمن به، بنقول فيه عذاب، يا أخي آمن بعذاب القبر، أخبرك به الصادق المصدوق وأشارت إليه الآية في القرآن، فنحن نعوذ بالله من عذاب القبر ونحن نؤمن به. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، واجعل في مهلكهم عبرة وآية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.